في سؤاله الثامن والأخير يقول هذا السائل: رجلنا اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه؟ وهو رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج؟ يحرم مكة إذا أتى في رمضان وجلس في مكة، يحرم من مكة. الحمد لله، كل حاج قدم مكة وقدم العمرة يحرم من الحج من مكة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وأصحابه قدموا إلى المدينة وأحل الصحابة من عمرتهم من ليس معهم هدي، والرسول لم يحل معه هدي، فلما كان يوم التروية أحرموا كلهم من مكة بالحج يوم التروية، والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة.